وباحث المعاني. من هنا التشبيه ها؟ نعم. طبعا هذه الأبواب التي ستأتي هي أبواب وإن كانت ذات أصل لغوي إلا أنها من مباحث علم أصول الفقه، وسيتكرر معنا كثيرا منها في أبواب الأصول إن شاء الله تعالى. طبعا هو بدأ في العام، قال: العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14 نوعا. النوع الأول العام الباقي على عمومه. طبعا العام هو عبارة عن دلالة. اللفظ إذ أطلق فإنه له معنى ودلالة، فقد يطلق اللفظ ويراد به شيئا مخصوصا، شيئا معينا، وقد يطلق ويراد به مجموعة أشياء، وقد يطلق ويراد به مجموعة أشياء مخصوصة، وقد يطلق ويراد به مجموعة أشياء على البدلية، وقد يطلق ويراد به مجموعة أشياء على العموم. كيف؟ الآن إذا قلت مثلا هذه طاولة، فأنا أقصد طاولة هذه التي بين يدي، فأنا أقصد فيها شيء واحد ولا أعني بها تلك، واضح. الآن لما أقول مثلا عندما نقول مثلا شيء على وجه البدلية مثلا، فنقول كل طالب يقدم امتحان. أن كل طالب يقدم امتحان، فمعنى ذلك أنني بقصد طلاب مخصوصين، صح؟ يعني ما بقصد كل طالب في الجامعة، وإنما أقصد كل طالب من طلاب المحاضرة، واضح؟ فهو أنا عبرت عن مجموع، لكن عبرت عن مجموع بإيه؟ بخصوصية مقدرة، ماشي حال؟ وإن كان لفظ أصل كل طالب أصلي يفهم منه إيش؟ كل الطلاب، كل واحد طالب سواء في الأردن ولا خارج الأردن كمان، لكن هذا ليس مقصودا. وقد نطلق اللفظ ونريد به شيئا معينا أو مطلقا. نقول مثلا إنسان. لما أقول إنسان عام، طب مين قصدي أنا؟ ما فيش، كل من أطلق عليه لفظ إنسان فهو إنسان، لأن هو أطلق أنا، هو صح لفظ واحد وإنما شمل جمعا يشتركون في شيء، لكن لا على وجه الخصوص. هل أنا قصدت فلان ولا آخر؟ لا. مثلا قرب لكم الصورة أكثر، قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. الآن نفس سواء إيش ما كانت ستذوق الموت. هذا في النفس عام ولا خاص؟ عام، كل نفس. لكن هذا العام قد يدخله الخصوص، لأن الأصل إنه العام إذا أطلق انتظم جميع أفراده. العام إذا أطلق انتظم جميع أفراده. فأنا أقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل من ألفاظ العموم، وإنسان يدل على العموم، ماشي الحال؟ فهذا ألزمناه طائره في عنقه، فمعنى ذلك كل إنسان ملزم طائره في عنقه، فهذا عام للجميع. لأن هل أنا أقصد شخص معين أو كذا؟ لا، كل من طبق عليه وصف الإنسانية، واضح؟ فهم يشتركون فيه، هو صح جمع كبير لكنه يشترك في أوصاف، واضح؟ جيد. الآن هنالك عام باقي على عمومه، وهنالك عام مخصوص. طيب نأخذ العام المخصوص مشان نفهم العام الباقي على عمومه. الآن لما يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، ماشي الحال؟ هذا عام مخصوص ولا مش مخصوص؟ لا مخصوص. ليش؟ نعم، لأن لله نفسا ومع ذلك لا يدركه الموت. الدليل؟ لا لا، بدنا إنه نفس ما نثبت الله عز وجل شيئا إلا بدليل، صح؟ ما الدليل؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، ماشي الحال؟ الآن هنا هذا عام مخصوص، مخصوص بإيش؟ كل شيء هالك إلا وجهه. لكن ممكن نفهمها على إنه عام باقي على عمومه. كيف؟ إذا قلنا إنه كل نفس ذائقة الموت، المقصود بها كل نفس مخلوقة، كل نفس مخلوقة، فإذا قيدناها بهذا القيد أصبحت إيه؟ عام باقي على عمومه، واضح؟ الآن لما أقول كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء، كله من ألفاظ العموم، ماشي حال، شيء نكرة، ماشي حال، وهذا تدل على عام كذلك، هالك ميت، إلا وجهه، إلا أداة استثناء، مدام استثناء إذن إيش دخله التخصيص. فهمنا إذن ما معنى العموم وما معنى الخصوص؟ الآن لما كان هذا، بس مشان نفهم كيف إنه ممكن يكون الإشي نفهمه أكثر من وجه، إنه هيك صار عموم مش مخصوص، وهيك صار عموم مخصوص على وفق تعبير سيأتي بعد قليل، ماشي الحال، له العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص سيأتي بعد قليل. لكن فهمنا كيف فكرة العموم وفكرة التخصيص، إذا في شيء مش واضح بنوضح أكثر. أيوة، العام الذي غير العام باقي على العموم لم يدخله استثناء أو تخصيص، ماشي حال. التخصيص هو فكرته أنه قصر الحكم على مجموعة من يدركهم لفظ العموم، مش بتناول كل الأفراد، واضح؟ فهمنا الفكرة كيف؟ التخصيص معناه إنه أنا الحكم الأصل في العام أن أثبت الحكم لكل أفراد العام، هذا الأصل. لما يدخل التخصيص ببطل يدخل في كل أفراد العام، بيصير يدخل إيش؟ في بعض أفراده وبيطلع البعض الآخر، واضح؟ رح نستفيد منه كثير. الآن بصير نفهم الآيات القرآنية لما يجي عندنا استثناء أو شرط أو صفة أو كذا، سيأتي معنا في الصور، بصير نفهم إنه هذا الحكم مش عام لكل الأشخاص، ماشي حال. طبعا الآن ستأتي أمثلة، لكن أنا حبيت تفهم الموضوع قبل. الآن في عندنا شيء يشكل دائما مع العام وهو المطلق، ماشي الحال؟ يعني في عندنا عام وفي عندنا مطلق، واضح؟ الآن المطلق هو لفظ بيدل على مجموعة، ماشي الحال؟ بس لا يثبت الحكم لكل أحد فيه على سبيل الاشتراك، يعني مش كل اللي بيجملهم اللفظ بنعتبرهم داخلين في الحكم، يشملهم على وجه البدلية. تتذكر فرض الكفاية وفرض العين؟ زي هيك العام حكمه لكل أفراده كلهم، فيش حدا يميز عن الثاني. المطلق لا، مطلوب انك تحصل هذا الشيء او هذا الوصف في واحد مش معروف مين هو، مش شرط مين هو، المهم في واحد دون اخر، لكن في مجموعة بدلكم هذا اللفظ، واضح؟ طيب، الان بيقول النوع الاول من العام او من الاحكام المتعلقة بالمعاني، العام الباقي على عمومه. وعز إلا قوله والله، والله بكل شيء أي عليم ذاه، أي وعز أي ندرة. طبعا في ناس بينازع في فكرة العام الباقي على عمومه، يعني بيطلقوا في الأصول بيقول لك وكل عام، ما من عام إلا وقد خص، ما من عام إلا وقد خص. إيش؟ شو العكس؟ كل عام يشمل الخاص، بس مش كل خاص يشمل. لا لا لا لا، مقصود انه كل لفظ عام دخل عليه نوع من التخصيص، زي ما نحكي لكل قاعدة استثناء، واضح؟ يعني فكل لفظ عام خصة. طبعا هذا الكلام ليس دقيقا، بقيت أشياء على عمومها لم تخص. طبعا هو حصرها وهي أكثر من ذلك، هو حصرها فضرب لها مثال إن الله بكل شيء عليم، والله بكل شيء أي عليم، اللي هي قول الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، هذا أو الله بكل شيء عليم، هذا إيش؟ عام غير مخصوص، لأنه فيش شيء الله عز وجل لا يعلم به، واضح؟ فما في، ما دخل استثناء، ما دخل تخصيص، ما لا يدخل نسخ، فهو عام باقي على عمومته. وقوله خلقكم من نفس واحدة فأخذه دون لبس، أي وخلقكم من نفس واحد، هذا خطاب لمين؟ للإنس، خلقهم من نفس واحد. في حدا خلق من غير آدم؟ لا. طبعا هذا المثالان يرى أنه يعني لا ثالث لهما، والحقيقة أنه في أشياء كثيرة، معظم الأشياء التي تتعلق بالله عز وجل غير مخصوصة. ليه؟ لأنه الأشياء المتعلقة بالناس تتفاوت بأحدهم، أما الأشياء المتعلقة بالله عز وجل فهي كمال، فهي كمال. يعني مثلا مثل قول الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، ماشي الحال؟ هل هذا تقدر تقول والله مخصوص؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الظلم عام كل أنواع الظلم، لم يدخله تخصيص. طبعا هذا وين؟ في الحديث ليس موطن الشاهد. مثلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، مثلا بيصير. أيضا نضرب لها مثال، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، هذا لم يدخله التخصيص. نعم، أمهاتكم، كل الأمهات، واضح؟ فهذا عام لم يدخله التخصيص. النوع الثاني العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص. خلينا نفهم العبارتين غير عن بعض، خلينا نفهم العبارتين مشان ما نخلط بينهما فلا نفهم المراد. شوفوا، في عنا عام مخصوص وفي عام أريد به الخصوص. العام المخصوص أن تأتي بلفظ عام ثم تقصره على بعض أفراده، تدخل عليه استثناء، مثلا كل شيء هالك إلا وجهه، مثلا هذا إيش؟ عام مخصوص ماشي حال. في عام يراد به الخصوص، يعني هو صح لفظ عام لكن مش مقصود حكم لكل أفراد، وإنما قصد به لأفراد مخصوصين، مثل ما ضربنا عليه مثل كل نفس ذائقة الموت. ها؟ لأن إذا فهمنا إنه كل نفس مش مقصود كل نفس مطلقا، وإنما مقصود فيها كل نفس مخلوقة يدركها الموت، هذا إيش؟ عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. واضح؟ يعني في إشي إحنا بنطلقه وبنكون مريدين لحكم للجميع وبعدين نستثني منه مجموعة، ماشي الحال؟ هذا عام مخصوص. وفي إشي إحنا لما أطلقنا وأردنا فيه إيش؟ مجموعة معينة، في مجموعة طلعت إحنا مش قصديها من الأصل، هذا عام من الأصل إحنا مرايدين فيه مجموعة مخصوصة. واضح؟ يعني لم يدخله مخصص. لا أنا مش عمالي بقول إنه بتحط في الجهتين، بس بقول إنه إحنا نتكلم عن معاني، فالآن إحنا ممكن نفهمها بهذا الشكل، فبقول هي عام، عام دخله الخصوص إذا فهمنا إنه نفس مطلقة. وإذا كنا ابتداء إحنا أطلقنا نفس اللي هي عام لكن أردنا بها نفس مخصوصة وهي النفس المخلوقة، فإحنا هاي فهم آخر، فبنقدر نقول إنه أن كل نفس ذائقة الموت هو عام أريد به الخصوص، خصوص النفس المخلوقة. وضحت؟ فيها شوية صعوبة يعني نفرق بين الجهتين. للإرادة ابتداء راح يفرق عنها بعد قليل في المتن، بس خلينا نفهمها. الآن العام الأصل أنه حكم ينتظم مجموعة أفراده مطلقا. بعدين باجي بقول لا هذول بنطلعهم بدناش إياهم، وهذول مستثنين وهذول معذورين وهذول مثلا إلى آخره، ماشي الحال. أنا ابتداء وجهت الحكم للجميع، فأنا ببحث عن المخصص، ليش هذا طلعته ماشي الحال. هذا العام، لا العام المخصوص. كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجه الله عز وجل، ماشي الحال. فهذا عام خصة بأنه لكل ما عدا وجه الله عز وجل فهو هالك. إذا احنا شفنا انه في أداة استثناء هي معناته مثلا دليل انه هو مخصوص. ايوه بالضبط. او ممكن في دليل اخر خصه، ممكن يخص بدليل اخر، مثل الان سياتي راح ياتي عندنا امثله. الان اذا كنت انا ابتداء وجهت الحكم العام لمجموعه معينه بضابط عندي انا حاطه، هذا بيكون أنا أطلقت عام لكن أنا فعليا مش رايد فيه عام، رايد في هذه المجموعة أو هذا الشخص. ممكن أطلق عام وأنا أكون أريد واحد بس، ماشي حال. بطلق عام بريد فيه واحد وسيأتي الآن. بس إيش الفكرة؟ شو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هذاك أطلقت عام وصار يطلع منه شغلات، فهو عام مخصوص. العام الذي أريد به الخصوص لا، هو أنا أطلقت عام لكني انا مبتداء ما جيت خصصت بعدين، لا ابتداء انا رايد في مجموعه خاصه. بس هي صلاة يعني لو حطينا الصلاة بتصير صح، أما الصلاة لا، صلاة واحد ما بنتكلمش عن جنس، بس الصلاة مطلقا بدخل فيها هذا الكلام. والآن راح نشرح البيت الأبيات راح تتضح بعض الأشياء أكثر وأكثر، بس أهم شيء صرنا نفهم كيف العام والعام المخصوص، العام الذي أريد به الخصوص. وأول شاع لمن أقاس، والثاني نحو يحسدون الناس. شوفوا طبعا بالصح أن نقول نحو ونحو، الأفصح نحو. طبعا ليش؟ على وفق التقدير محذوف، إذا قدرنا أنحو فعل يعني أنحو نحو فتكون مفتوحة، وإذا قلنا ذلك نحو بتكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره إيش؟ واضح؟ أنحو نحو فبتكون أنحو أنت نحو بتكون مفعول به، وذلك نحو خبر لمبتدأ محذوف تقديره ذلك. والأفصح الأولى اختارها البصريين دون الكوفيين. وأول شو الأول؟ العام المخصوص. وأول شاع لمن أقاس شاء أول شاع يعني كثير. العام المخصوص مش قلنا لكم إنه يعني بعض الأصوليين ادعى إنه ما في من عام إلا وقد خص إلا بعض المشاهد التي ذكرناها، وبعضهم يرى كذا. وذلك لمن أقاس لمن تتبع يعني تتبع الأشياء وانتبه لها. وذلك الكثير في القرآن مثل ما ذكرنا كل شيء، كل من ألفاظ العموم، وشيء نكرة جاءت السلام مع لفظ كل فدلت على العموم فكل شيء. طب هل يصح أن نطلق شيء على الله عز وجل حتى نستثني كل شيء يهالك إلا وجهه؟ هو بالقرآن يعني آية قرآنية. ماشي الحال، بدأ دليل أكثر أوضح. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. نعم، عشان هيك ما يقبح أن نقول شيء. نعم، إحنا ما نحكي للشخص، يعني الشخص ما نحكي له، نعرف إنه إلى ناس ما نحكي له أنت شيء. لا، ليش؟ الآن ما نحكي لشخص بني آدم مثلا، ما نحكي لسارة مثلا أنت شيء يعني. لا، ما هو أنت ما بنقول إنه ما بنخاطب الواحد بأنه شيء، وإنما نخاطب العموم، نخاطب العموم. لأن لما أقول شيء لفظ عام، أقول لك شيء، شو أنا معي شيء، تحكيها لجمال ما تحكيها لا. لأن أنا لو قلت أنا معي شيء وكان قصدي معي مثلا معي في السيارة إشي مثلا، وقصدي أنه مثلا أحد أبنائي، مقبولة ولا مش مقبولة؟ مقبولة. مقبولة نعم. الآن في فرق بين الاستخدام وبين أصل اللغة، في فرق بين الاستخدام وبين أصل اللغة. الآن شيء لفظ مطلق، لفظ مطلق مثل ما ذكرنا أتكلمنا عن المطلق من قبل، لكن لما صار كل شيء صار لفظ عام. ماشي حال؟ شيء لفظ مطلق، قلنا شيء يدل على مجموعة بإيش؟ بالتناوب، صح؟ يعني الآن لما أقول شيء أنا بكون أقصد أي شيء ممكن يكون هذا الشيء، صح؟ بس هو بيكون واحد، يعني بيطلع مثلا جهاز خلوي، بيطلعش جهاز خلوي وكرسي وأبصر كلهم، لا، فهو ابتداء المطلق على الجميع، لكن يراد به واحد، فيراد به واحد على وجه البدلية، ما بصلحش مجموعة. بس لما أقول كل شيء فأنا أقصد الجميع على وجه التعيين. واضح؟ فهمنا الفرق بين المطلق وبين العام؟ ماشي. مثل قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. وربائبكم، ربائبكم عام عام، لكن قيدها بوصف فبطل كل الربائب، اللاتي في حجوركم، فهذا نوع من التخصيص بالصفة. ماشي حال. مثل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا مثلا، إلى غير ذلك. والثاني نحو يحسدون الناس. طبعا الأول كثير في القرآن الكريم، والثاني اللي هو العام الذي أريد به إن الخصوص. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. مين المقصود؟ صلى الله عليه وسلم، بس الرسول صلى الله عليه وسلم. والناس لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس لفظ نكرة معرفة بأل، لما عرفت بأل صارت تدل على الجنس فصارت تدل على عام، لكن هو صح لفظ عام لكنه يريد به واحد اللي هو مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا مثل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. من الناس الأولى؟ أبو بكر صلى الله عليه وسلم. لا أبو بكر صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر ركب أبو سفيان. طلع أبو أحد. لا. الجماعة الذي أرسلهم أبو سفيان. لا. أبو بكر عشان. أيوة عشان يلاقوهم بعدين يرجعوا مع بعض. طيب. أم يحسدون الذين قال لهم الناس. الناس مقصود فيه نعيم ابن مسعود في قول إن الناس أي أبو سفيان أبو سفيان وقيل قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآن شوفوا شو بقول وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني. الآن الأول حقيقة والثاني مجاز. كيف؟ لأن لما قلت أنا مثلا كل شيء هالك إلا وجهه حقيقة، يعني دلالة شيء على كل مخلوق أنه سيهلك على أحدهم حقيقة صح؟ كل شيء بعينه وهو حقيقة فيه. طيب لكن لما قلت والله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هل هذا حقيقة؟ لا. ليش؟ لأنه ما قصدناش عموم الناس وإنما قصدنا واحد. طيب ليش عبرنا عنه بالناس؟ مجاز. كيف؟ لأنه مثلا تقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمة فهو يساوي جميع الناس، هو مثل جميع الناس في خلقه مثلا في إيمانه أي شيء، فأنت بتجيب قرينة إنه يساوي الناس في قرينة معينة. واضح؟ فعشان هيك بيكون إيه؟ مجاز دلالت، لأنه في الحقيقة الناس لا تطلق على شخص ولو تطلق على جمع، فلما قصرناها دل على أنه في معنى من كل الناس. واضح؟ إحنا الحسد مجاز، يعني شيء مش ملموس بعينه يعني. لا نتكلمش عن الحسد، نتكلم عن دلالة الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فرد. هذا هو المجاز. هذا هو يعني المجاز في أن نعبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموعة. إن إبراهيم كان أمة أمة، لأن كان أمة، هل يعقل الواحد يكون أمة؟ لا، مجازا. إنه مثلا كان وحده الداعي إلى التوحيد مثلا، ماشي الحال، فهو بيكون أمة إلى غير ذلك، ماشي الحال. فبكون هذا إيش المعنى؟ لا حقيقة وإنما مجازا. يعاني يكابد، يعني بدك اللي بتغلب، يعني زي كنا بقول هكذا، بقول اللي متغلب يميز بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص، فليعلم أنه الأول حقيقة والثاني مجاز. قرينة الثانية ترى عقلية وأول قطعا ترى لفظية، لأن هذا فرق آخر. إيش القرينة الدالة على المعنى الخاص؟ لأن إحنا سواء لفظ عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص، فالاثنين بيستوون في إيش؟ في إنه الحكم لم ينتظم جميع الأفراد، صح؟ مجموعة، بغض النظر ممكن تكون هي الأكثر ممكن تكون هي الأقل، بس الفكرة إنه لم ينتظم جميع الأفراد، ماشي الحال؟ واضح الكلام ولا في لبس؟ خليني أوضح لكم. شوفوا إحنا عندنا هون مثلا نفترض إنه إحنا نتكلم عن كلمة ناس، ماشي حال. فأنا هؤلاء هم كل من يطلق عليهم لفظ ناس، كل الناس اللي على الأرض هذولهم، ماشي حال. فأنا بتكلم عن الناس الآن. إذا أنا عنيتهم جميعا فهذا عام غير مخصوص. فأنا أو خلينا نقرب لكم الصورة أكثر، خلينا نتكلم مش عن الناس، نتكلم عن إكسات. فأنا بتكلم عن لفظ اسمه الإكسات، ماشي حال. فأنا إذا بقول كل الإكسات كتبت باللون الأحمر، فأنا بقصد عن إيش؟ عن الكل. هذا إيش لفظ عام. إذا كنت أنا بقول كل الإكسات مثلا مقبولة إلا السطر الأخير، إلا استخدمت لفظ إلا السطر الأخير، فهو الأصل كل الإكسات لفظ عام، لكن خص منه هذه الإكسات بعدم القبول. كل الإكسات إلا السطر الأخير. الآن هذا عام كل الإكسات، إيش دخل عليه الخصوص، خصصت منه شيء، ماشي الحال، واضح؟ يعني هذا عام، هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص، ماشي الحال. الآن أنا قاعد أتكلم فبقول الإكسات المقبولة عددها 10، ماشي حال. الإكسات المقبولة، ماشي حال. بتقولي مين بقول لكم عددها 10؟ شو قصدي؟ أنا قصدي في الإكسات مش كل خربشة مثل هيك، قصدي اللي مرسومة إكس صح. فأنا ما أردت هذه مثلا، ابتداء ما أردتها، مش مقبولة عندي، شكلها مش كلاش إكس، شكلها إكس مش بديها، أقصد الإكس المية المية مثل هذا مثلا، مثل بدريش نطلع شكل أحسن، هذا مثلا هذا افترض هيك، افترض هذا مثلا كمان مشان ما أدرش. فأنا قصدي لا لا، هذا شيء آخر، هذه ثلاث أمثلة مختلفة، ثلاث أمثلة مختلفة. فأنا قصدي إنه أنا أتكلم عن الإكسات، قصدي هذول الأربعة اللي هم صح، والباقي مش قصدهم ابتداء لأنه أنا مش بعتبرهم إكس، هذا ما بتعتبره إكس صح، ماشي حال. نفترض هيك يعني. فأنا قاعد بقول زي كأني طلعت إنسان بقول له مثلا كم عدد الإكسات، كم عدد الإكسات، لأن أنا قصدي الإكس الصح. مثلا طلعت ولد صغير رسم إكسات، فبقول لكم مشان نتأكد إنه والله إنه هذا، بقول كم عدد الإكسات، فبتيجي تقول والله 4، ماشي حال. فأنا ما قصدتها جميعا، وإنما قصدت هذه الأربعة من غير ما أقول مقبول، أي بالضبط إنه اللي هي إكس. فأنا بقول الإكسات هي عبارة عن خطين متقاطعين بشكل مناسب، ماشي حال. فأنا قصدي إنه فقط نوعية مخصوصة، فهذا عام أريد به الخصوص، واضح؟ ما فيش شيء يدل، اللي دلنا عليه دليل إيش؟ عقلي، دليل عقلي إنه إيش؟ إنه والله مثلا قصده، طب ليش أنا اخترت هذول الأربعة؟ ليش بحكي عنهم أنا؟ لأنه هو قصده إنه الإكس المزبوط صح، المقبول اللي شكله إكس صح، هذا إيش؟ أنتوا تستنتجوه. أنا قصدي إنه هذا الإكسات بتكلم عنه، تقول آه والله يمكن قصده لأنه مقبولة، أو ممكن قصده مثلا لأنه هم أحسن إشي في كل سطر مثلا مثلا ماشي حال. هل إيش أنتوا استنتجتوا؟ استنتاج عقلي. بينما في العام المخصوص نصيت عليه إلا وربائبكم اللاتي في حجوركم شرط مثلا كل الإكساف مقبولة إن كانت عبارة عن خطين متقاطعين متساويين مثلا. هذا إيش؟ عام مخصوص. وضح الفرق بين اثنين بين ثلاثة؟ أنا استنتجت من هذا إنه العام المخصوص قدم العموم على الخصوص، أما الثاني قدم الخصوص على العموم. لا ال- ال- ال- ال- ال- الفكرة وين؟ الفكرة إنه العام الأصلي يدل على كل أفراده، أنا ما بديش إياه يدل على كل أفراده، فإلها صورتين. يا إنما أنا في الأصل عندي فكرة عن شيء عقلية بعبر عن مجموعة وأنا قصدي مجموعة محددة، يا إنما أنا بجيب بشيء بقول هذول استثنوهم بداش إياه. يعني هذا لفظ عام ماشي حال، لكن أنا ما أردت في كل هذول، ما أردتهم ما أردتهم استثنيته ماشي حال. هاي العام المخصوص خصصته بأنه إلا السطر الأخير. إذا قدمنا العام على الخاص. قدمنا العام على الخاص، أما الثاني قدمنا يعني الخاص الثاني على العام. هو الثاني شو الثاني طيب قلنا؟ اللي هو العام اللي يراد به الخصوص. لا أنا أردت ابتداء المجموعة محصورة، وإن كنت عبرت عنها كل الإكسات مقبولة، كل الإكسات مقبولة، أنا قصدي مش كل الإكسات، كل مكان إكس هذا إكس صح مقبول، هذا مش إكس صح مش مقبول، فأنا رايد مجموعة معينة. واضح؟ مثلا أخرب لكم الصورة أكثر، أنا لما أقول كل الطلاب ناجحون ماشي حال، قصدي كل طلاب الجامعة. إذا كان كذلك فأنا بتكلم أو كل الطلاب اللي على وجه الأرض، خلينا نقول هيك كلهم ناجحون، هذا عام ماشي حال. بنتقل لنوع آخر، العام أنا قصدي بتكلم كل الطلاب في الصف ناجحون، هون عام مخصوص ماشي حال. ممتاز. الآن مثلا بقول خلينا نأخذ إنه أنا بتكلم عن طلابي، كل الطلاب ناجحون، قصدي الطلاب الصح، يعني كل واحد طالب صح بنجح، لأن في مجموعة جايين سبه لنا راح يكونوا راسبين صح. ليش؟ لانه انا بعتقد انه اللي طالب معناته الطالب المجتهد اللي حقق شروط الطلاب، مش بس مجرد انه سجل في الجامعه مثلا او تسجل في الماده، فهذول في مجموعه انا استثنيتهم ابتداء بس ايش بقرينه عقليه. واضح؟ فهذا عام اريد به الخصوص، خصوص الطلاب اللي هم شاطرين، بس انا ما قلت شاطرين وانما فهمت من ايش، من وصف الطلبه قليلة عقلية. طب يا دكتور ليش استثنيت؟ قلت له انت مش طالب اصلا، انت طالب مسجل. لا انا قصدي مش طالب يعني قائم بواجبك كطالب. واضح؟ هذا هو. ان العام الذي يريد به التخصيص قد يعني يدل على مجاز، على ايش؟ على المجاز بقرينة عقلية يعني. طبعا المجاز اصلا المجاز قرينة عقلية. طيب قرينة الثاني ترى عقلية وأول قطعا ترى لفظية. طبعا ممكن تكون أداة استثناء كأداة شرط، إن درس مثلا كل الطلاب ناجحون إن درسوا مثلا، أو ممكن تكون وصفية مثلا تكون صفة، كل طالب متفوق ناجح. متفوق مش استثناء ولا حصر، وإنما هي صفة دلت على تخصيص مجموعة دون مجموعة. وأول قطعا ترى لفظية، والثاني جاز أن يراد الواحد فيه وأول لهذا فاقد. والثاني اللي هو إيش؟ الذي يريد به الخصوص مش التخصيص، الخصوص تخصيص عملية، الخصوص مجموعة. الآن يجوز أن يراد به واحد، ليش؟ لأنه مجاز، المجاز يجوز أن يعبر عن واحد بالجمع وعن الجمع بالواحد مجازا. ماشي حال؟ مثل ما قلنا أم يحسدون الناس. بينما الثاني وأول فاقد لهذا فاقد، الأول مش ممكن. ليه؟ لأنه إذا تناول واحد بس يبطل عام، بصير خاص، بصير خاص. واضح؟ ليش؟ لأنه دلالته حقيقية، والعام اللي دلالته حقيقية بنتظم مجموعة أفراد مش واحد لحاله. واضح؟ لساتك متغلبه ولا واضح الأمور؟ طبعا الموضوع صعب ترى، موضوع صعب. كيف؟ لا هذا أصول فقه، ما هو أنتوا لسه ما دخلتوش أصول فقه، أنتوا لسه ماشيين على البر. هو أصول الفقه هي رياضيات الشريعة، أصول الفقه هي رياضيات الشريعة. طبعا كمان شوي راح تشوفوا أنتوا لما ندخل هذه المباحث راح تريحكم في عندما نشرح في أصول الفقه، راح تيجي أصول فقه. ليش؟ لأن أصول فقه قواعد استنباط، الاستنباط تستنبط من اللفظ دلالته، هذا هو أصول فقه. فهذا مباحث أصولية، واللي قبل مباحث لغوية في علم اللغة، المجاز وهذا علم اللغة، لكن تحتاجها في التفسير فحطه شان هيك. الآن خذ بريك. طيب طيب نأخذ التخصيص بالسنة المرة القادمة إن شاء الله. أتوقع نخلص كل التخصيص بالسنة، لكن فإحنا الآن تقريبا تستطيع تقولوا إنه جاوزنا ثلثي المتن، ما بقي عندنا إلا ثلث إن شاء الله. نرجع الثلاث بعد دقيقتين. طيب إذا في أحد عنده سؤال في خلال هذا أثناء واللي بحب يريح يريح، ما في مشكلة. بدكم تطفوا الأجهزة. إذا مثلاً تبع الإكسام، يعني إيش إذا مثلاً نحكي مطلق يكون مطلق